يقول أحد العلماء المسح على الرأس بالماء مرة واحدة، وآخر يقول ثلاث مرات، فما الصواب؟ صواب مرة واحدة، أن يمسح مسحة واحدة عليه الصلاة والسلام، يبدأ المقدم رأسه إلى قفاه ثم يردهما إذا كان البدأ من هذه السنة. أما ما يروي بعض الروايات المسحة ثلاثا هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، المحفوظ مسحة واحدة، هكذا جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسح الرأس يمسح واحدة، والأفضل أن يكون يبدأ المقدم الرأس ثم يذهب بيديه إلى قفاه ثم يردهما إلى الذي بدأ منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.